الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، أنزل الله عز وجل علينا سورة في القرآن هي أعظم سوره، هي الفرقان، هي أم الكتاب، هي القرآن العظيم، هي السبع المثاني، خصنا بها عمن قبلنا وجعلها منة علينا إلى يوم بعثنا. سورة الفاتحة مع آخر آيتين من سورة البقرة خصيصة الله لكم أهل الإسلام وأهل الإيمان، وأنتم يا أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما روى ذلك الترمذي بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. سورة الفاتحة يحفظها الصغار والكبار، المتعلمون وغير المتعلمين، لا تصح الصلاة إلا بها. كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أوقفنا مع هذه السورة يا رعاكم الله وما فيها من العبر العظيمة. هذه السورة جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. الحمد لله رب العالمين دليل على ربوبية الله جل وعلا على عموم العالمين من خلقه. الرحمن الرحيم أصل في إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. مالك يوم الدين إشارة للإيمان باليوم الآخر، متضمنا أسماء الله الحسنى، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الله عز وجل بالعبودية والألوهية والعبادة. فقد اشتملت هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة. هذه السورة امتن الله عز وجل علينا وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مؤمنا بألوهيته وبأسمائه وصفاته وربوبيته، مراغما بذلك من عاند به أو جحد أو شك وكفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر، خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد يا عباد الله، سورة الفاتحة سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وسماها ربي بالصلاة لأنها اشتملت على ركن عظيم من أركانها. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، إذا قلت أيها المصلي في صلاتك فرضا أو نفلا في كل ركعة منها الحمد لله رب العالمين، قال الله جل وعلا في علوه: حمدني عبدي. فإذا قلت الرحمن الرحيم، قال الله جل وعلا: أثنى علي عبدي. أثنيت على الله بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فإذا قلت مالك يوم الدين، قال الله جل وعلا: مجدني عبدي. تمجيدك لله عبودية منك لهذا الرب الذي عبدته ولم تره. فإذا قال المصلي إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله جل وعلا: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، استحب لك إماما أو مأموما أن تقول آمين وتمد بها صوتك، لعلك أن توافق تأمين الملائكة في السماء لقراءتك أيها المصلي في الأرض. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه، أخرجاه في الصحيحين. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ففي النار. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم ارض عنا رضاء لا تسخط علينا معه أبدا. اللهم اجعلنا من أهل ذكرك، ومن أهل قرآنك، ومن أهل ولايتك، ومن أهل الإيمان يا ذا الجلال والإكرام، ومن عبادك المخلصين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدا، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولاياتنا والمسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر